من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بداية مع باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وهذا باب قد قدمنا في الحلقة الماضية أنه باب جديد وله علاقة بما قبله، لأن ما قبله كان يدور حول ظلم المسلمين وحول رد المظالم لأهلها ولأصحابها يوم القيامة إن لم تكن في الدنيا. وهذا الباب يتعلق كذلك بالتخويف والترهيب والتحذير من الوقوع وانتهاك حرمات المسلمين، بل يجب تعظيمها والمحافظة عليها ورعاية هذه المظالم أو هذه الحرمات وعدم إيقاع الظلم بها، وبيان حقوق المسلمين، لأن بين المسلمين حقوق متبادلة، والشفقة عليهم، فالمعاملة بين المسلمين لا تكون فقط على أساس واجب وحق، وإنما تدخل بعض المشاعر وبعض العواطف التي تلين القلوب فيما بينهم، فيتجاوز بعضهم على بعض، حتى لو مثلا اعتدى أخي علي في بعض حقوقي عليه، أو نسيها، أو أخطأ فيها، فتكون هذه العواطف وهذه المشاعر الموجودة في المسلم سببا في تليين المواقف وفي تلين المعاملات، حتى إذا لم نجد سبيلا لذلك نعود إلى الحق والواجب عن طريق فض الخصام والتحاكم إلى من هو أعلم أو إلى قاضي، ورحمتهم، الشفقة عليهم ورحمتهم. فهذا أصل المعاملة بين المسلم والمسلم. إذن باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وهذا الباب يضم جملة من الأحاديث كثيرة، منها ما هو معروف لدينا وواسع الانتشار والحفظ عند الناس، ومنها ما هو طبعا لا يعرف وقليل الانتشار على ألسنة الناس. فبدأ المصنف رحمه الله بقوله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وهذه الحرمات كثيرة، وحرمات الله عز وجل هي ما حرم عز وجل من الأزمنة ومن الأمكنة والأعيان. فالله سبحانه وتعالى حرم، جعل يعني زمانا محرما، وجعل مكانا وبلدا وأرضا محرمة، كما جعل الله سبحانه وتعالى أمور في العبد محرمة بين العبد والعبد، وهذه تتعلق بحرمات الله سبحانه وتعالى، وهذه التي يغار الله عز وجل عليها. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، أفضل له وخير له، بل وأجر له عند ربه، يعني يعظم حرمات الله. فمن حرمات الله سبحانه وتعالى أنه حرم الأشهر المعروفة، أشهر الحرم التي عرفناها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، رجب مضر الذي بين جمادى الثانية وشعبان، وهذا مر بنا في أبواب مرت بنا، هذه حرمها الله سبحانه وتعالى، كما حرم الله عز وجل الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث الذي ذكر في الأشهر الحرم، ذكر قال: أي أرض هذه؟ قال: فظننا أنه سيسميها بغير الاسم الذي نعرفه، فقال: ليس البلد الحرام مكة؟ قالوا: بلى، نعم هذه. ثم قال: أي شهر؟ قالوا: ظننا أنه سيسميه بغير اسمه الذي نعرفه، فقال: ليس هذا الشهر الذي نحن فيه شهر ذي الحجة؟ قال: إن الله عز وجل حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كما حرم ماذا؟ أرضكم هذه وشهركم هذا. يعني فمثل حرمة البلد وحرمة الزمان وقداسة المكان وقداسة الزمان، فقد قدس الله سبحانه وتعالى وعظم الدماء والأموال والأعراض. ألا هل بلغت؟ وهذا مر بنا في غير ما موطن. فلذلك قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، يعني يقدس ويعلي مقام هذه الحرمات التي جعلها الله سبحانه وتعالى مقدسة ومحرمة وجعل عندها الخطوط الحمراء، فلا يجوز للعبد أن يتعدى تلك الخطوط. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه كما تعرفون. وقال تعالى، وهذا كذلك فيه دليل على أن حرمة المسلم من تعظيم حرمات الله، أنك تعظم حرمات، حرمة المسلم هو داخل في حرمات الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد أن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دم المؤمن دم أعظم من بيته، وبيته أين تقع؟ ما أين موقعها؟ في البلد الحرام. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لهدم ماذا؟ البيت أهون عند الله سبحانه وتعالى من إراقة دم امرئ مسلم، أهون. وهذا مما يدل على أن كلية المسلم من دم وعرض ومال لها حرمة عظيمة عند الله، ومن يعظم هذا فقد عظم حرمات الله سبحانه وتعالى. ولهذا ساق المصنف هذه الآية في حقوق المسلمين وتعظيم حرمات المسلمين، قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولعل هذه الآية من سورة الحج قد تنطبق على كثير من الأمور التي في الحج، من شعائر المسلمين في الحج وشعائر المسلمين طاعات وعبادة وغيرها، ولكن انظروا الآية هذه تحمل المعنى الواسع حتى تشمل ماذا؟ تشمل يعني حرمة المسلم، فكل المسلم على المسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حرام. وقد تأتي هذه الأحاديث الكلية، يعني كل المسلم على المسلم حرام، يعني كليتك أنت حرام علي وكليتي أنا محرمة عليك. وما هذه الكلية؟ هي الدم والمال والعرض، الدم والمال والعرض. وكل كلية من هذه الكليات أو مصلحة أو ضرورة من هذه الضروريات إلا ولها ماذا؟ أحكام تتعلق بها. وقال تعالى: ذلك في الآية الأخرى ذكرها المصنف فتح بها، وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله الطاعات والعبادات، فالصلاة شعيرة والزكاة شعيرة والحج شعيرة والأذان شعيرة والوضوء شعيرة، وكذلك المعاملات بين المسلمين تدخل في الشعائر والطاعات والعبادات، لأنها مما أمر الله سبحانه وتعالى به. وإن كان اللفظ ينتظم بادئ ما ينتظم طاعات الله سبحانه وتعالى من الهدايا والمناسك التي يعني يقوم بها العبد ويأتي بها العبد في ركن الحج. فإنها من تقوى القلوب، من تقوى القلوب أي دليل على التقوى في قلب العبد. ما الذي يدل على تقوى الإنسان والعبد؟ هو هذه الأعمال الظاهرة. فلا يكفي الإنسان، وهذا فيه دليل أنه لا يكفي الإنسان أن يقول: أنا مؤمن وأخاف الله وأخشى الله، ولكن يأتي بالموبقات. فالكلام ليس هكذا على إرساله وإطلاقه، بل هو مربوط ومقيد بالعمل الصالح. فإذا رأينا من العبد عملا صالحا دل على إيمانه في الجملة، وإذا رأيناه لا يعمل ولا يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى ولا يقف عند الحدود دليل على خلو القلب من التقوى ومن الإيمان. ويكفي هذا أن تجد الناس، أن حتى في حرمات الله سبحانه وتعالى تجد المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئون بدين الله ويستهزئون بالصلاة ويستهزئون بالصالحين ويستهزئون بأمور كثيرة، ومع ذلك ماذا يقولون؟ نحن على الإيمان، نحن على الإيمان، إنما كنا نخوض ونلعب، مجرد لعب. فهذا الخوض وهذا اللعب في مثل هذه الأمور دليل، والاستهانة بأشياء لها علاقة بالدين. فالذي يستهين حتى ولو كان يصلي أو يصوم ثم تجده يستهين بأمور الدين ولا يعظمها، هذا دليل على خلو القلب من التقوى ومن الإيمان. لو كان في قلبه إيمان لعظم الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور ولو كانت في نظره ماذا؟ صغيرة. فهذا الاستهزاء والاستهتار وتهوين الأمور بل وإهانة بعض الأمور من دين الله سبحانه وتعالى دليل على ماذا؟ على خلو القلب من التقوى، لأن الله تعالى قال فهو خير له عند ربه في الآية الأولى. في الآية الثانية قال فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. ولهذا تجد اليوم الاستهانة بشعائر الله سبحانه وتعالى وبحرمات الله عز وجل والناس تدوس عليها مداس، تدوس عليها وتضربها بأرجلها وتمر عليها، لا أقول مر الكرام بل مر اللئام، تمر عليها ومع ذلك يقول أنا على دين وعلى إيمان وعلى كذا. ولهذا الآية ترد عليه أنه ليس من أهل التقوى ولا هو من أهل الخير والفضل والأجر، خير له عند ربه. وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، هذه من الآيات التي ترجم بها المصنف كتابه أو هذا الباب، قال واخفض جناحك للمؤمنين، وهذا فيه إشارة وكناية على ماذا؟ على التواضع. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا التعبير القرآني يأتي في آيات، خفض الجناح دليل على التواضع وعلى الرحمة وعلى الانكسار للإخوان، وهذه ذلة أو تواضع بغير الذلة المقصود بها هنا، التواضع ذلة على المؤمنين، ليس مقصود بها الذلة التي في مقابل أو الذل الذي في مقابل العزة، وإنما هذا الذل الذي هو التواضع وهو الرحمة وهو الشفقة وهو الود وهو العطف. قال واخفض جناحك للمؤمنين، وشوف هذا التعبير تعبير جميل، يعني مهما علقنا وفسرنا لا نستطيع أن نأتي بمثل هذا التعبير الجميل، واخفض جناحك للمؤمنين. وهذا كما قلنا فيه التواضع للمؤمنين. فكذلك من الآيات التي ترجم بها الباب قال تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. في الحقيقة هو يأتي بآيات من هنا وآيات من هناك، منها ما فيه العموم ومنها ما فيه الخصوص، لأن حرمات الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة، ولكن بما أن الأمر يتعلق اليوم بحقوق المسلمين والتعامل فيما بينهم، وخاصة حرمات المسلمين، فجاء بهذه الآية، بدأ بالعموم ثم بالخصوص، فاخفض جناحك للمؤمنين ثم ما هو أخص. فقال من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. انظروا إلى هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها بنو إسرائيل في التوراة من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، أي الذي يقتل نفسا بغير نفس، يعني بغير حق وبغير مناسبة مشروعة، لأن النفس لا تقتل إلا بحق، إذا قتلت تقتل بحق، وأين الحق في هذا؟ إذا قتل نفسا يقتل، يعني من قتل نفسا بغير حق يقتل قصاصا، ولكن الذي قتل نفسا وهذه النفس لا تستحق القتل لأنها ما قتلت، لأن الذي يقتل حكم القتل لا يتنزل إلا على من قتل، وبما أن الرجل لم يقتل، الإنسان هذا لم يقتل، إذن كيف يقتل؟ فلذلك قال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، يعني يسعى بالفساد في الأرض، وهذا الفساد قد يكون سببا للهلكة كالأفكار الضالة والأفكار التي تؤدي بالناس إلى حتى الفساد، الفساد فساد العصيان، العصيان كالذي ينشر المخدرات وينشر الفساد ويأخذ بالناس إلى الهلاك. لذلك قال: فكأنما قتل الناس جميعا، وهذا قال أهل العلم لما فيه من حيثية تجريء الناس وتسهيل على الناس، تسهيل على الناس قتل النفس وتهوين الدم على الناس، يعني يولي لما الناس يشوفوا هذا يقتل وهذا يقتل وهذا يقتل، يقول القتل ماذا؟ كما راهو عندنا اليوم، كل ما زوج يجبد لك السكين، الشباب اليوم قاع بسكاكن، قاع يمشيوا بالسكين، قاع الشباب اليوم صراوا طايحين، قاع بسكاكن والمخدرات، فتتكلم معاه كل ما زوج يجبد السكين، وإذا ما عندوش يروح يجيب السكين، يسلف غير تم موجود السكين يدور، فالناس كلهم ماذا؟ يعني يتجرؤون على ماذا؟ على القتل، يتجرؤون على القتل، ولا القتل شيء عادي بالنسبة للناس اليوم عند المسلمين، كنا هذا نسمع به في بعض المناطق هكذا في البلدان الكافرة، كان بعض المناطق اللي فيها المجرمين الكبار هذو، كان القتل عندهم كلمة زوج مسدس يجبد المسدس يقتل، ولكن حنا المسدسات اليوم ما كانش بزاف يعني ما تتباعش، ولكن في أوروبا وفي أمريكا تتباع، يعني روح جيب كذا والمهم عندك مسدس برخصة، ممكن يعاقبوك إلا ما عندكش رخصة، بصح بالرخصة شري عشرة قاع، شري المدافع، شري كل شيء يتباع، وهذا يأتي بالتطور اللي رانا نمشي وليه للوراء، سيأتي بالتقدم هذا للخلف سيصل إلينا هذا، تولي الناس ما تمشيش بسكاكن هذو نتاع المطبخ ونتاع البوشية ونتاع، يمشيوا بالمسدسات، تولي الناس تمشي بالمسدسات، مع اللي احنا عندنا في شوية عصبية وشوية كذا لا قانون لا كذا، احنا ما نحترموا والو، فإذا يولي القتل بين المسلمين شديد، ولهذا الذي يقتل يجرئ الناس، يجرئ الناس على القتل، يفتح باب. كذلك قال بعض أهل العلم: لماذا قتل إنسان واحد يساوي قتل جميع الناس؟ كأنه قتل جميع الناس، فكأنما قتل الناس جميعا. قالوا هذه كذلك من حيث استجلاب غضب الله سبحانه وتعالى والعذاب الأليم، لأن لما تموت نفس واحدة ربي يغضب كما تموت نفوس كثيرة، يعني وحتى القصاص سبحان الله في الإسلام، في القصاص قال: لو اجتمع ناس فقتلوا إنسانا يقتلون جميعا، تقتل الجماعة بالواحد، معروف، وهذه وقعت في عهد عمر فيما أذكر، ولعلها تمر بنفس السيرة، أنهم قتلوا رجلا بالرفسي، حطوه أرضا وبدأوا يرفسونه بأرجلهم حتى مات، فقال عمر: ائتوني بهم جميعا، وقضى بماذا؟ قضى بقتلهم جميعا، لأنهم اشتركوا في قتله، ما يقولش هذا النفس مقابل نفس واحدة، نختار واحد ندير قرآن ندو واحد من العشرة هؤلاء ولا من العشرين، لا، إذا اشترك جماعة في قتل إنسان تفرق دمه عليهم جميعا ولحقهم القصاص جميعا، ولهذا من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا، يعني سواء بسواء. لما قال من حيث استجلاب ماذا؟ غضب الله سبحانه وتعالى، فالله يغضب عز وجل وينزل عذابه الأليم بسبب قتل نفس واحدة، كما هو الحال في قتل ناس وناس كثر، هذا وفيه كما قلنا تجريء الناس، تجريء الناس، ولهذا الله سبحانه وتعالى في المقابل في القصاص قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال العبد بالعبد والأنثى بالأنثى، حتى العبد بالعبد والأنثى، والحر بالحر مفروغ منها، حتى الأنثى بالأنثى. المرأة إذا قتلت امرأة، وهذا لا يعني أنها إذا قتلت رجلا لا تقتل، تقتل كذلك، ولكن في الغالب أن المرأة خصومتها مع امرأة، والراجل الحر خصومته مع رجل حر، والعبد خصومته مع عبد مثله. ولكن قد يحدث عكس هذا، قد يقتل حر عبدا، وقد يقتل عبد حرا، وقد يقتل مسلم كافرا، وقد يقتل كافر مسلما، ومرأة رجلا، وهكذا، والكبير الصغير. فالحكم مسلط على الجميع. قال تعالى في آخر الآية ولكم في القصاص، يعني في المساواة في الدم. القصاص من قوله اقتص العبد أثر فلان، أو القصة التي هي الحكاية، بمعنى أنك تحاكي الفعل بالفعل. ولهذا يقول لك فلان أو يحكي لنا حكاية، لما يحكي حكاية راح يدير نفس التصرفات أنت على المحكي عنه، يقول فعل هكذا ومشى هكذا وضرب هكذا، فهو يحكي، رأيت؟ وهكذا القصة. والقصاص بمعنى أنك ماذا؟ تمشي على أثره. فلذلك يفعل بالمقتول كما فعل، يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول، هذا هو القصاص، وهو المساواة في الدم، وهو المساواة في الدم. فدماء الناس سواسية أو سواء، لا فرق بين دم فلان ودم فلان. قال تعالى ولكم في القصاص، أي في تطبيق هذه المساواة، في تطبيق هذه المساواة في الدم، حياة يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، لو كانت لكم عقول وتدبرتم حق التدبر لعلمتم أننا إذا حكمنا بالإعدام على القاتل، إذا قام عليه الدليل على أنه هو القاتل والإثبات على أنه هو القاتل، راح ينتحيا حياة. علاش؟ فالناس تأمن على أنفسها، الناس تأمن على دمائها، الناس تأمن على أعراضها وأموالها. روح سيح في أرض الله سبحانه وتعالى الآمنة، ولا أحد يتعدى عليك، ولا واحد يجرأ يجبد سكين يقول لك هات ما في جيبك، فضلا على أنه يقول هات قطرة من دمك، ما يقولش، لا يستطيع يجبد سكين. علاش؟ لأنه يعرف لا محالة أنه مقتول، وكل واحد يخاف على رقبته، كل واحد يخاف على رأسه، مستحيل. أما إذا صرنا نرفع دعوات من يرفع بإسقاط الإعدام مما نسمعه من هنا وهناك من بعض المنظمات الدولية والحقوقية التي تقول بإسقاط الإعدام، وقد رد عليها غير واحد من أهل العلم، وآخر رد، آخر رد كان مناقشة ما بين الشيخ شيبان عبد الرحمن رحمه الله وواحد من الحقوقيين اللي ما زالوا على قيد الحياة، جدال حتى أنهم كان على صفحات الجرائد، قال نسقطوا حكم الإعدام. إذا سقطنا حكم الإعدام ماذا؟ رانا نربيه في جيش نتاع القتلة، جيش نتاع القتلة، وأحيانا يمسهم العفو ويلحقهم العفو، يخرجوا بالآلاف، يعاودوا يولوا يمارسوا نفس، لأنه يعلم أنه ماذا؟ رأسه ما زال فوق اكتافه، ومهما يعمل فيلحقه العفو، يلحقه المعاملة الرحيمة، وتزوره المنظمات الحقوقية في مأكله ومشربه وصحته ومكان نومه وعيشه في السجن، فيلحقه كل الخير. ولهذا يجد أن مثل هذه الأعمال في نظره لا تضر، ويتجرأ الغير بعد ذلك، يتجرأ الناس بعد ذلك على الدماء فيقتلون الناس، فيقتلون. ولهذا احنا عندنا هذه الحدود، حدود عظيمة شرعها الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي بحال من الأحوال أن نسقطها، ولو بعضها راه ساقط في كثير من بلدان المسلمين، ولكن مع هذا نحن ما زلنا ننادي بها ونؤمن بها وندين الله عز وجل بها ولو غيرت ما غير في قوانينها وكذا، ولكن نبقى ندين الله عز وجل بمثل هذه الأحكام، لأن رب العالمين الذي خلقنا، وهذا هو التشريع، سر التشريع في الشريعة الإسلامية. لماذا سميت شريعة؟ إن فيها قوانين وفيها الأحكام التي يسير بها الناس أمور دينهم ودنياهم، هذه السياسة الشرعية قائمة على التشريع. وحتى كلمة الشريعة، لماذا كلمة الشريعة؟ يقول أهل اللغة لأن الشريعة هي صراط مستقيم، والشارع هو الصراط المستقيم، هو الطريق. الشارع قال في الشارع، تخرج من البيت إلى الشارع، الشارع هو الطريق الطويل الذي إذا وقفت في أحد طرفيه ترى الطرف الآخر مستقيم. فكذلك الشريعة مستقيمة كالطريق، اهدنا الصراط المستقيم، وهي القوانين والنواميس والسنن التي تسير حياة الناس دينا ودنيا. ولهذا احنا عندنا واحد السؤال كنا ندرسه زمانا وما زلنا في بعض الأحيان ندرسه، يقول لك ولماذا التشريع؟ علاش نشرعوا؟ لأن الناس لو لم نشرع لهم لا عاشوا في فوضى، ولا لا؟ لما يغيب القانون هتولي الغابة، ولا لا؟ ما كانش نظام، ما كان حتى نظام. وطبعا الفوضى مشينا نحدثكم بها، أنتم تعرفون الفوضى، رانا عايشين الفوضى، احنا عايشين الفوضى الأخلاقية والاقتصادية والسياسية والتعليمية، فوضى حتى مع الجيران، وحتى مع كذا في مساجدنا، في أسواقنا، فوضى. علاش ما كان حتى واحد اللي يحكم؟ كاع الناس أحرار، كل واحد يقول كان ندير واش نحب، رأيت؟ هذه الفوضى لما يغيب القانون. لماذا التشريع؟ حتى الناس تنتظم وتسير في قوالب، في نظام. ولكن من الذي يشرع؟ محمد قدور عمر الله سبحانه وتعالى. لأن العبد مهما كانت شريعته فهي ماذا؟ ناقصة. مهما كان بلغ من العبقرية ونفاذ الرأي وحدة عقل، مع هذا يبقى ماذا؟ ناقص. قال الإمام أحمد: أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. ولهذا تجد الناس من ذاك يخرجوا لك نديروا تعديل دستور، تعديل القوانين، إعادة قوانين، النظر في القوانين، ومن بعد القانون يخرجوا له تعليمة، ومن بعد لا تقييد التعليمة، تعليمة تحت التعليمة. لماذا؟ لأن البشر يصيبهم ويعتريهم القصور، ما يقدرش يعرف وش كاين غدوة وغير غدوة، فضلا لا بالعكس، فضلا يعني اللي هو لا يعرف الماضي فضلا على أن يعرف المستقبل، جاهل بالماضي. بصح الله تعالى الذي خلق البشر من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألا يعلموا من خلق؟ يعرف ولا ما يعرف؟ سبحانه وتعالى يعلم بعباده. فالله عز وجل يعلم ما بين أيديكم وما خلفكم، فالذي يسطر لك قانونا وهو يعرف ماضي ومستقبل ومطلع على الماضي وعلى المستقبل، يسطر لك قانون على حساب المعرفة هذه انت على الماضي والمستقبل، حياتك كلها بين يديه، يسطر لك قانون لا يتغير، وهو الرب سبحانه وتعالى. أما البشر يعدلون ويغيرون وينقلبون. قالك البارح كنا اشتراكية، نعود نقولوا ليبرالية، ومن بعد لا نعود نقولوا الحياه المدنيه الوسطى، ما رانا اشتراكيين ما رانا ليبراليين. كان واحد الفكره جديده درك راه يخرجوها نسيت، فنعاود نقولوا. فتجد ماذا؟ خلط، لان البشر يعتريهم ماذا؟ هذا هو التشريع. لا بد من تشريع، والتشريع يكون من عند الله عز وجل، رباني مصدره وحي من السماء. ولهذا اللي قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعلم نفسيات البشر وعقليات البشر، لأنه هو اللي خلقهم من طين وعجنهم سبحانه وتعالى وصاغهم من طين وبث فيهم الروح، يعلم كيفاش يفكروا وكيفاش يدبروا. فالله تعالى مطلع، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعلم سبحانه وتعالى البشر كيف يفكرون كيف يمشون. لهذا ينبغي أن يتقيد العبد بشرع الله سبحانه وتعالى. مهما كانت رحمتك أنت بالعباد وتقول القتل هذا صورة من صور الوحشية، من صور التخلف، إذا قتل هو نفسا كيف نحن نقتل هذه النفس التي قتلت؟ إذا كان هو كذا وكذا من الصفات، كيف نحن نصل إلى مستواه أو نصل إلى صفاته أو ننزل إلى صفاته التي فيه أو هو عليها فنقتله ونفعل مثل الذي فعل؟ ولكن الذي خلقنا قال اقتلوه ولكم الحياة. بعد ذلك لا يتجرأ أحد بعد ذلك على قتل نفسه. وكثير من الناس اليوم حتى يجرب لكي يعرف، حتى يجرب يقول تعالى أجرب حتى أعرف. لأن مثل هذه هؤلاء الناس تجد كثيرا منهم لما تصيبه مصيبة مثل مصيبة القتل هذه، وإلا الإنسان مفطور على الثأر، مفطور على الثأر. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل لنا قانون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: وما كان من أمور الجاهلية من أثر الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي. ثم ذكر الربا وذكر الثأر. أما الربا فقال: كل ربا موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس. عمه كان يتعامل في الجاهلية بالربا، ما عنده والو، قال الربا نتاع عمي تها. ثم ذكر أحدا كان مصطرعا عند بني تميم نظن، وكان عنده علاقة نظن من أعمامه وقتل وهو صغير، قال: وأول دم أضعه، يعني ثأر، دم فلان ابن فلان كان مصطرعا في قبيلة كذا، قال: أضعه تحت قدمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى على هذه الآثار نتاع الجاهلية والانتقام، ولكن كاين قانون، الدم هذا ما يروحش هدر، نشوف الأسباب، لماذا قتلت، لماذا كذا، فيقتل. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهذه التشريعات ليست تشريعات وحشية بل إلهية ربانية، فيها مراعاة للجوانب الإنسانية، لأن الله تعالى الذي شرع هو الذي خلق الإنسان. أنت ما تقدرش تكون إنساني يعني من حيث العاطفة ومن حيث الرحمة من حيث كذا أكثر من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأعظم من رحمة الله عز وجل بالعباد. ولهذا يقول لك هذا فلان إنساني، باش إنساني؟ لأنك تعترض على أحكام الله فأنت إنساني. وهذا أكثر الناس يقولوا إحنا حقوق إنسان وإنسانيين. في بعض الأحيان تجدهم في كثير من الأمور ما عندهم حتى علاقة بالإنسانية، ناس خدامين وعندهم شهرية وعندهم أموال وعندهم منظمات يتكئون عليها، رغم خالصين على هذا العمل هذا لإفساد الناس. وهذه المنظمات الحقوقية في الغالب هي اللي جابت الفساد للأمة الإسلامية، فسدت أوروبا والآن راهي تنطلق الجهات أخرى، أفسدت الناس هذه الحقوق. اللهم إلا في ميدان بالك في بعض الأحيان يوكلوا الجياع ويداووا المرضى وإلى آخره، وهذه تجد الناس كلها تفعل هذا. إحنا لو كان يعني الأمر مفتوح لدينا لفعلنا هذا ونفعل أكثر من هذا، ولكن هذه المنظمات التي تسقط حدود الله سبحانه وتعالى فيصير الجلد عدوانا ويصير القتل جريئة وحشية وبربارية، ويصير قطع اليد كذلك ما أدري إلى آخره، حتى انتشر السراق وصارت الفوضى. لما وشوفوا دليل على أن هذه القوانين البشرية لم تداوي هذه الآفات ولم تأتي عليها من جذورها، لم تقتلعها، نجد يوما بعد يوم الجرائم تزيد، السرقات والانتهاكات وبدل الأعراض إلى آخره تزيد تزيد تزيد مهما كانت هذه القوانين البشرية، لأنها عاجزة أن تداوي هذه الآفات، عاجزة أن تداوي. هذا دليل، الواقع خير دليل على فشل مثل هذه التشريعات، ولا أفضل من شريعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طبعا أحياها ماشي معناتها نجيبوا لك مية تحية، لا، المقصود أحياها أنك تنقذ نفس راح تموت تنقذها، إما بآفة ربانية سماوية، إنسان راح يغرق، إنسان طاحت عليه هدم دار حرق نار فتأتي أنت وتنقذه، أو تنقذه من إنسان أراد أن يقتله فكذلك قد أحييت ماذا؟ نفسا. فرعاية النفوس والحفاظ عليها وحراستها من كذا وكذا من الجرائم وغيرها من أمور التي تقع، كثير من الناس يقومون بهذا، كان عندهم نية طيبة، تجد حتى في الناس، في الناس اللي يقوموا بالحراسة، ها تجد كما البارح جزنا على براج هكذا، قلت له شوف سبحان الله، واحد الأخ كنا جازين على براج نتاع شرطة، قلت له شوف سبحان الله البرد والشتاء وكذا راه واقف، قلت له كان يدير النية هذا لو كان تكون عنده النية، النية يعني أنه يعني يحرس الناس من السرقة من نهب من السراقين من كذا من إلى آخره من الجريمة، قلت له شوف الأجر اللي عنده، شوف الأجر اللي عنده، أو يتدخل عند تجد ناس، بس حين أنت تشوف بعض الناس ما يتدخلش، يشوف ناس راح يموتوا ما يتدخلش، راح يموت وقادر يقدم شيء وما يقدمش. شوفوا هنا قال الله تعالى: فكأنما أحيا الناس جميعا، شوف النفوس اللي راح يحييها بإنقاذ نفس واحدة من غرق أو هدم أو حرق أو اعتداء، ناس تسرق أمامنا، ناس يجردوا لهم السكين أمامنا، ما نقدروا نديروا والو ونهربوا، كاين أحيانا ظروف اللي ما تسمحش للإنسان باش يدخل، كاين ظروف أحيانا، بصح القلوب ماتت، القلوب ماتت أحيانا، ظروف مواتية، سراق واحد في مارشي كبير يجبد سكين، البوشي عنده 100 سكين والآخر عنده 100 عبار، ولا لا تضربوا غرب القرنون برك. ولكن الناس اسمحوا لي برك هذه بين قوسين بس شوية كانت الحرارة شوية، يعني قادر الإنسان يقدم شيء ولكن لا يقدمه لباب أن القلوب، يعني ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، هذا من تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان إذا رأى حرمات الله عز وجل تنتهك يقف. هذا والآيات في الباب كثيرة، وأول حديث لنا عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن في التعامل، في الأخوة، في النصرة، وتأتي أحاديث أخرى مفسرة كالبنيان، فصور النبي صلى الله عليه وسلم ومثل التماسك الذي بين المسلمين والرابطة التي تجمع المسلمين والولاء والحب والنصرة والمودة التي تجمع المسلمين، مثل هذه الصورة وهذا الاجتماع وهذه الأخوة. طبعا أنا نتكلم على أشياء خيالية، نتكلم على أشياء يعني الكلام هذا في الواقع راه ذاب، يعني الروابط ذابت يا جماعة، ولكن أنا نتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب يوصلنا لهذا المستوى عليه الصلاة والسلام، فقال مثل، كأنه يقول مثل هذه الصورة كمثل ماذا؟ كالبنيان، البنيان يشد بعضه بعضا، فتجد اللبن أو تجد الحجارة المبنية تشد بعضها بعض، الجدران تشد بعضها بعض، السقف مربوط مع الجدران، وهكذا كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما احنا اليوم نديروا الحديد والخرسانة هذه بالإسمنت هذا، فتجد البنيان متماسك قوي، متماسك قوي بما قدمنا له من أسباب، بما قدمنا له من مادة. فكذلك المسلم مع المسلم، والمؤمن مع المؤمن، الترابط الذي بينهم والتماسك الذي بينهم قوي لما بينهم من تلك الأسباب، من تلك الأسباب الإيمانية التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين فيما بينهم، فاحترموها وتقيدوا بها وعملوا بها فيما بينهم، فجمع الله قلوبهم وجمع الله أجسادهم وذواتهم فجعلهم كالبنيان، وهذه هي الجماعة. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه حتى يدل على، ويقول أن التشبيك هذا قد يكون من الراوي والله تعالى أعلم وأحكم، قال وشبك بين أصابعه، لا نعرف الذي روى عن الصحابي ولا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فعل هذا. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لأن أحاديث أخرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها التشبيك، وكان أحاديث أخرى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فيها المثال، أنا وكافل اليتيم كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثال دائما بأصابعه، مما يدل على هذا احتمال كبير أنه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يشبك أصابعه في بعض الأحيان وفي المسجد، مما يدل على الجواز. هذه ثاني مسألة مهمة عارضة، المهم أنه من أهل العلم من قال يحرم، منهم من قال الكراهة إلى آخره، واستدلوا بأحاديث. ولكن في الصحيح أن البخاري رضي الله تعالى عنه ورحمه قال باب جواز وتشبيك الأصابع في المسجد. وذكر حديث أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وصلى الرباعية اثنتين وقال ذو اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لما سلم التفت واتكى على خشبة كانت في المسجد وشبك بين أصابعه. شوفوا ما عندهم الدقة في الرواية حتى هذه الأمور لاحظوها، قال وشبك بين أصابعه ثم قام ذو اليدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنسيت أم قصرت أو قصرت الصلاة؟ فقال ما نسيت وما قصرت، فقال بل نسيت. ثم النبي صلى الله عليه وسلم طلب شهادة الناس، فقالوا يا نبي صلى الله عليه وسلم قد صليت ركعتين، فقام عليه الصلاة والسلام وأتم الركعتين ودار السجود البعدي. معروف الحديث الطويل معروف، فهذا الحديث يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبك بين أصابعه، فهو جائز تشبيك بين الأصابع. هناك أحاديث أخرى وحتى ولو صحت فيقال أن للكراهة يكره، ماهوش للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لسائر المسلمين تشبيك أصابعهم في المسجد، خاصة إذا كان الإنسان توضأ في بيته، حديث أبو داود نظن أو ابن ماجة أنه من توضأ في بيته ثم كذا جاء المسجد فلا يسك، فهو في صلاة، من انتظر الصلاة فلا يشبك بين أصابعه. منهم من قال أنه حديث مضطرب وفي اختلاف وكذا، ولو صح فيحمل على الكراهة والله تعالى أعلم وأحكم. فهذا فيما يخص حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، متفق عليه. والحديث الآخر الثاني في الباب وهو كذلك مفسر للحديث الذي قبله، لا ليس هذا الحديث بل الذي بعده، مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم. الحديث الثاني هذا عن نفس الصحابي رضي الله تعالى عنه أبي موسى، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، متفق عليه. وهذا من الأحاديث التي تأمر المسلم بأن يكف أذاه ولو كان هذا الأذى غير مباشر بيد منه، عليه أن يكف أذاه وأن يحذر ويأخذ أسباب الوقاية من أن يلحق أذى بالمسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام من مر في شيء من مساجدنا، يعني دور في المسجد، قال بشيء من مساجدنا في شيء من مساجدنا أو أسواقنا أو ما شاء في السوق. إذن وكأنه لا فرق عند المسلم من حيث كف الأذى, لا فرق عنده بين سوق ومسجد, لأن كثير من الناس عند باب المسجد يولي مستقيم, يقول لك رانا في بيت الله, بالك تقول كلمة عيانة ولا يعني رانا في بيت الله, بالك تتصرف تصرف ماهوش كذا, راك في بيت الله, اخفض صوتك, راك في بيت الله الى اخره. رغم ان رفع الاصوات في المساجد اذا كان لغير سبب او دواس او شيء من الشجار او كذا لا يجوز, ولكن قد يرفع الصوت في المسجد ولا لا يرفع, هاو الخطيب راني نرفع صوتي انا باش تسمع, لحاجه او لضروره لشرع لدين كذا يرفع. حتى ان كان الحبشه ياتون يحتفلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعبوا بالرماح وغيرها والنبل وكذا, عندهم لعبه هكذا يديروه والناس تتفرج عليهم في بيت الله سبحانه وتعالى. لذلك قضيه قول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه, هذه يعني حقيقة بيوت الله للذكر, ولكن لا يعني أنها ليست لغير ذلك من مصالح المسلمين وأمور دنياهم التي تعود عليهم بالخير, فالأشياء في ذلك. ولكن لا فرق في الأذى بين مسجد وسوق, كما أنه لا يجوز لك أن تؤذي الناس في السوق, والسوق شر البقاع ولا لا, حديث مسلم شر البقاع في المساجد الأسواق وخير البقاع المساجد في الأرض. لهذا لا فرق عند المسلم بين السوق وبين المسجد من حيث كف الأذى, على المسلم أن يكف أذاه عن المسلمين سواء في المسجد أو في السوق, والغالب أن في السوق ليكون الأذى وفي المساجد ما يكونش الأذى, ولكن قد يكون العكس, والمعصوم من عصمه الله. أنا كنت حدث هذا الحديث, هذا الإنسان يشوف نفسه يعني وما أكثر الأذى الذي يلحق المسلمين من طرفنا. الإنسان هو اليوم يقول كلمة وغدوة إن شاء الله يرفع يده, وغدوة إن شاء الله يعني يضحك على إنسان ولا يسخر بإنسان إلى آخره. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وش قال, قال ومعه نبل فليمسك, أنت راك تمشي ومعك نبال, مفهوم النبل وشنو هو؟ السهم, وهذا السهم فيه نصل, النصل هو هذه الحديدة التي في أعلاه في أقصاه وتكون محددة تنفذ مشحوذة تضر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليمسك بها, يدير يده عليها, خطر ممكن أحيانا الجعبة هذه اللي يديروا فيها السهام تكون مايلة مثلا, دائرها مثلا تكون مايلة خارج الأسهم من هنا, وانت تمر ممكن تأذي مسلم في وجهه, ممكن تأذي صغير, ممكن تأذي كذا. قال فليمسك بها, يدير يده عليها يقبض أو يمسك. وهنا للتنويع, ما هو الشك من الراوي كما قال بعض الشراح, ما هو الشك من الراوي, وإنما فليمسك أو ليقبض, قال عليها هكذا حتى لا يؤذي, لأن الحديدة التي تكون في أعلى السهم هذه تكون مؤذية, وهي هي آلة القتل, هي سبب القتل والإصابة. لهذا قال على نصالها بكفه, حتى أن يصيب أحدا من المسلمين بشيء. أي رحمة هذه وأي توجيه هذا؟ هذه أمور قد لا يلتفت لها الإنسان ولا ينتبه إليها. النبي صلى الله عليه وسلم ينبهك, قالك بالك تقيس خاوتك, دير يدك على الأسهم نتاعك, بالك ماذا تقيس خوك المسلم بشيء في المسجد ولا في السوق, كيف كيف نفس الشيء, هذه مديورة للحرب للعدو. فانظر إلى هذا الأمور التي هي ربما الإنسان قد لا يتعمد أن يصيب الناس بها, فما بالك بما يتعمد الإنسان إصابة المسلمين به من كلمة أو حركة أو إشارة أو غيرها من الأذى, كما مر بين الحديث انتاع إماطة الأذى من الطريق, عن الطريق, أن تميط الأذى عن الطريق. أدنى درجات الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. فتصور أن هل الذي يميط الأذى عن الطريق ينجم يؤذي الناس بلسانه أو يؤذي الناس بيده أو بشيء آخر من الأمور التي نعرفها؟ هو الطريق طريق تاع الناس يمشوا عليها الناس ماذا؟ أماط الأذى عن طريقهم. الناس قاره يتمر كاين اللي يعرفهم وكاين اللي ما يعرفهمش، كاين اللي يقول لك شكرا وبارك الله في هذا اللي نحنا هذا الأمر، وكاين اللي ما يقولش قاع بارك الله فيه، واش دخلوا كلوا فيه رايت؟ ومع هذا رايت، ومع هذا ينزعها عن الطريق ولا يلتفت لأحد، ومدى به ما يشوفه حتى أحد ولا إلا الله سبحانه وتعالى حتى يؤجر. واحد اللي يوصل أنه يدير هذا العمل، خاطر بعض الناس يقول لك هذا عمل هين، لا موش عمل هين، اللي يوصل باش يدير هذا الشيء عن إيمان مفروض يعني ربي عافينا والمعصوم من عصمه الله، ما نوصلوش باش نهضروا في خاوتنا، ما نوصلوش باش نأذيوا خاوتنا لا بكف ولا برجل ولا ب ولا لا. ولكن للأسف الشديد احنا إذا حبيتوا تشوفوا المتناقضات روحوا لنا تشوفوا الأمور المتناقضة، نديروا أعمال كل جبال اللي طالع عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها أصحابها من أهل الجنة، ومعنا نروح نديروا أعمال يعني من الموبقات، نسأل الله تعالى أن يسلم جوارحنا من الآثام وأعيننا من السيئات، آذاننا من أسماع ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بالذي سمعنا إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين، ونلتقي.